المقروطة في العركة تفركش طلقة واحدة تجيب الخلاصة. هضرب هخرج هدي يار هدي جامد هدي يار هدي جامد. سقفولو سقفولو مش اي حد بيغنولو مش اي حد بيغنولو. المهرجان عشان غربال مش هتناموا اليوم بطوله. مهرجان عشان غربال مش هتناموا اليوم بطوله. صح يا دنيا اي مكان تعمى تاني ومن غربال يلا زيت وايدك فوق اسمع صفا باسم الرجال. الدخلوية هتزع يا زول كلام جديد ومش استعمال. الدخلوية هتزع يا زول كلام جديد ومش استعمال. اخدني اخدني بالك ولا لا الصباح بالذوق والرقة اسكت زعتك دقة دقة دي تقول على الراس يا لا لا. العفاريت تحضر على الساحة مفيش ولا واحد يبقى ابو سي. العفاريت تحضر على الساحة مفيش ولا واحد يبقى. فركش فركش فركش فركش من غربال ضربوا الكمبسة. المقروطة في العركة تفركش طلقة واحدة تجيب الخلاصة. الطلقات يا ما هنا متعدد انت عندك كام رصاصة. الدنيا دولة احنا بنحكمها وفي غربال قصر الرئاسة. الدخيلة بتزع نجومة فن لاقي محتاج دراسة. ياللي جاي معاكم عوجة عالية عليكم جد الموجة. الطيار لما هيعلى كله هيخلع في الهوجة. الطيار لما هيعلى كله هيخلع في الهوجة. خش وخش غربال شارع شارع شوف الرجالة التمدين. الداخل بينهم طالع ايد واحدة ومتحدين. نفسي في صاحب يبقى دليلي ما يخدش العشرة ويكون أصيل. غربال تسحب سكاكينها كلها تقفل دكاكينها. احنا أعدائنا بنجرحها والعزل بنخزق عنها. الكتايب بنتبعها خربنا يا نسخر منها. التحية من الدخلوية على الدخيلة وعلى اللي منها. الدليل اللي بتشد وبتجرس تعرف مين قبل ما تتحدى. سيوفنا على الأسفل تتشرس. انت فريسة وبيك نتغدى ترجمة عنب دباح يا غربة المقبرة للأعداء. السنرال حم سلامة وعبد ونشر كل أخلاق غربة نقول عنها حكاوي شارع النيل ده أجمل مدينة. الرئيس كيرو الحاوي والزعيم حمضة فندينا في دنيتك ده هتصبح أخرى اصحى المرعب ده على الصخرة اجيها ناس محتاجة يرجع كبيرها قابل خواجة والمسا جاي من العفاريت كده فانتازيت يا وشياكة كده فانتازيت يا وشياكة.